يقول السائل يقول يقع من بعض كبار السن خطأ عندما يغضب يقول يا رسول الله, يقولهم لا يقصدون, يقول فما حكم هذا؟ أقول هذا حينما يدعو غير الله فإن هذا شرك, لكنه إن كان جاهلا ولا يعتقد ذلك ولا يزعم ولا يعتقد أنه يدعو غير الله فهو شرك أصغر, وعليه أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى مثل ذلك. فبدل ما يقول يا رسول الله يقول يا الله, هذا هو الواجب. مثل الحلف بغير الله إن كان يقصد تعظيم المحلوف به فهو الشرك الأكبر, وإن حلف بغير الله وهو لا يريد تعظيم المحلوف به لكنه جرى على لسانه لجهله ووجود ذلك في بلده فإنه يكون شركا أصغر. نعم. والواجب أن الإنسان يكف ويبتعد عن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا فيه دليل على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر لأنه لم يشرك لا يشرك بالله شيئا؟ إيش السؤال مرة ثانية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, نعم, هل فيه دليل على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر لأنه لا يشرك بالله شيئا؟ نعم, لولا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة, وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, فهذا استثناء لأن تارك الصلاة يكون كافرا لأنها عمود الإسلام, لكن ربما كان ذلك في غير الصلاة وفي غير الزكاة أيضا, حتى الزكاة مقرونة مع الزكاة مع الصلاة. يقول هل من السنة المهجورة أو من السنة المهجورة المشي حافيا؟ إيش المشي حافيا, هل هذا من السنة المهجورة؟ لا, النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يمشي منتعلا وأحيانا يمشي حافيا, وهذا يعني أمرا عاديا لا ينبني عليه لا معصية ولا طاعة. أما إن قصد بذلك التواضع وأيضا أراد نوى بذلك الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر على نيته, لأنه ما شرع لنا أو حثنا على أن نمشي حفاة, بل على العكس أنه ربما حث على وجود النعل أو أكثر والاحتياط بذلك لأن فيه وقاية من الأذى ومن الضرر, من شيء يضر القدم أو يلوث القدم بنجاسة, فلبس النعال هذا من السنة, لكن تركه أحيانا فهذا أيضا من باب التواضع وأنه مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قصد ذلك, إذا علم الله من قلبه أنه صادق يريد التقليد للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل هل القوانين الوضعية تعتبر شرك بالله؟ إذا كان الحاكم بها معتقدا أنها أولى وأفضل من القرآن والسنة وأنها أحق بالتحكيم وهو قادر على أن يحكم بالسنة, قادر أن يحكم بالشرع, لكنه يرى أن هذه القوانين أفضل وأولى, فإنه كافر مرتد ولا شك. يقول السائل مندوب من إحدى الشركات قال لي أعطيك كل شهر أنت وأفراد أسرتك كل يوم كل واحد 500 ريال شهريا على أن تعطيني هويتك هوية أفراد عائلتك دون أن تعمل معنا في هذه الشركة. يقول أن تعطيني هويتك. نعم. إيش؟ أنت وأفراد أسرتك دون أن تعمل في هذه الشركة. يقول ما حكم هذا؟ رشوة ولا يجوز، وخداع مكر الذي يدفع هويته أو أوراقا تخصه لشخص أو لمكتب معين من أجل التدليس على تلك المصلحة وأهلها من شركة أو الدولة أو غيره، يريد أن يأخذ مقابل ذلك مالا، يقولون نعطيك كذا وكذا وليس لك شغل ولا مهمة إلا أنك تعطينا إقامتك هويتك وأنت لست مسؤول عن ذلك، فهذا محرم، وما أخذه حرام، وفيه تدليس وفيه غش لتلك الإدارة، وفيه ظلم وعدوان على من شجع ذلك وعمل به. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.